وبعد ذلك ينتقل الى عملية الايه اليتامى والسفهاء والمال والولاية والوصايا والقوامة والايه. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. لا، ما هو السفيه؟ هو الذي لا صلاح له في عقل ولا في دين، لا يستطيع ان يصرف ماله بالايه بالحج. طيب، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. ومن الذي يعطي ماله الى سفيه؟ قال لك لا، ده يقول الحق عشان يعلمني لما اقول ايه. ولا تلمزوا انفسكم. الله، حد بيلمز نفسه ده بيلمز مين؟ خصمك. انما لمز خصمك لمز لك، لانكم ايه سواء. اذن ولا يؤتوا السفهاء اموالكم. يريد الله ان يقول ان السفيه مملك الا ان سفهه يمنعه ان يتصرف، وعدم قدرته على التصرف يذهب بالمال ويفسده. فحين يكون سفيعا يبقى المال مش بتاعه، المال لمن يصلحه من القوامة. يبقى لا تؤتوا السفهاء أمواله. أو أن الحق سبحانه وتعالى يعالج قضية كان لها وجود في المجتمع، وهو أن الرجل إذا ما كان له أبناء وكبر شوية يقوم يحب إيه يملص نفسه من حركة الحياة وإيه ويدلهم، وإن كان تصرفهم مش إيه مش ولا بد. قال لا، أموالك وعن تديها للسفهاء بدعوة إنهم هم يعني أولادك. إيه ملك أولادك رزقك، لأن الله جعل لمالك قياما لك، فإياك أن تجعل قيامك أنت في يد مين؟ في يد غيرك. إياك أن تجعل قيامك في يد مين؟ في يد غيرك. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. هو سفيه ما يعيش؟ لا يعيش. هل يأكل السفيه دون أكل الرشيد؟ أيلبس السفيه دون لبس الرشيد؟ فيه أمور. أيدخل السفيه دون مسكن الرشيد؟ أيبتسم في وجه هذا ولا يبتسم في وجه ذا؟ ارزقوهم منه ايه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، واياكم ان تعيروهم بايه بالسفه بالزيادة عليهم الايه السفه. وابتلوا اليتامى. رجع لمسألة اليتامى. ابتلوا يعني اختبروا. الابتلاء هو الاختباء. ابتليه في ظرفية يتمى، يعني لا تنتظر ان يبلغ الحد الذي يفارق به اليتم ثم تبتليه بعد ذلك. ليه؟ قال لك قبل ما يبلغ الرشد كده جربه في مسائل جزئيه حتى اذا ما جاء بلوغه الرشد يبقى عندك الحكم جاهز. ما تبقاش تاخر ايه تاخر ايفاء الاموال الى ان تبتليه في رشد. ابتليه وهو ايه وهو لسه عندك كافي. جربوا فيه وجربوا فيه وجربوا فيه وجربوا علشان لما يجي يبلغ الرشد يبقى ايه يبقى ما فيش لحظه من الرشد تفوت عليك ولم تعطيه ايه ولم تعطيه مالا. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح يعني بلغوا الرشد بتاعهم، فان انستم منهم رشدا بقى ساعه ما بلغوا فادفعوا اليهم اموالهم. ادفعوا اليهم أمواله. ولا تأكلوها إسرافا. معنى الإسراف هو زيادة الإيه الزيادة في الحد. ما هو مش مالك بقى، ما هو مال اليقين. ما هو قال لك إيه وقال له ماذا تريد أيها الشرف؟ قال أريد قصعة من سريج أضرب فيها بيدي كما يضرب الولي السوء في مال اليقين. يا رحيم. فلا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني ما تبدلوش انهم اي اتخاذهم لا يكبروا عندكم لهم حاجة، يعني تخلطوها قبل ما ايه دي المبادرات. وبدارا ان يقبروا. طيب الحق سبحانه وتعالى حين يشرع يشرع تشريعا لا يمنع قوامة العاجل وان كان غير واجب. كان يقدر يقول ما تدوش الوصية الا الانسان عنده ايه، عنده مال مستغني، يقول لك لا، وانا ليه امنع النزاهة وليه امنع استفيد بايمان واحد ما عندوش. يقول من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا اوعى تيجي تقول على واحد في الاصل ده فقير ده تعالى نحط ايده على مال اليتيم يكتب. لا، انظر مقاييسه الايمانيه فلا يمنعك فقره ان هو يكون والد اليتيم، لان انا عايز ايه، انا عايز دين. ان كان غني يبقى يستعفف، وان كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وحددوا معروفة بأنه يأخذ أجر مثله في العمل الذي يقوم به. كلمة معروف يعني اللي مفهوم متداول مألوف عند الناس، ده لما يعمل كذا يأخذ قد إيه، يأخذ قد إيه، يعمل قد إيه، ولا يأخذ على قدر حاجته. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. الله، شوف الحماية ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يعلم خلقه، وخلقه من الأغيار، والولي على اليتيم لا بد أن يلي الأمر بحكمة. فلأجل أن لا يكرهه اليتيم، ربما يعمل إيه، يقعد يرضيه في كل حاجة، كل لا اديله القدر ما تقتلوش. فإذا أعطاه بقدر ربما كرهه اليتيم، كل ما يعطيه يقول له لا دي مش عارف ايه، دي ايه، دي ايه، دي ايه. الله، يمكن اليتيم يكرهه ولا لا؟ من الجائز، من الجائز. فلما يكرهه حين يبلغ رشده يتركز كرهه ضده، يمكن يروح عامل له يقول له انت كلتني وانت عملتني. قال لك اسمع بقى، كما حميت اليتيم بك احميك من رشد اليتيم، احميك من رشد اليتيم. ولذلك يجب حين تدفع المال اليه ان تشهد عليه، لانك لا تملك الاغيار النفسية، فربما وجد عليك وكرهك لانك كنت حازما عليه، كنت تضرب على يده الى الحرب، فربما كرهت. واذا ما كرهت ربما التمس فترة من الفترات وقام ضدك وقال انت كلت مالي وانت عملت فاشهد عليك. هذه الشهادة لتستبرئ من الناس، لان استبراء الدين موكول الى الله وكفى به اصلا. هنا السورة بتعالج الضعف في المرأة والضعف في اليتيم والضعف في المتعدد عليها، كلها بتعالج الضعف. كذلك كانت هناك في المجتمع الإسلامي الذي جاء عليه الإسلام سورة من الضعف، سورة من الضعف، أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار اللي ما استبدش ساعدهم. والخلاصة أن من لم يطعم ضرر ولم يجد عن حريم وعن مال ولم يشهد معارف لا يكونش مختلف، يبقوا ضعاف كل ولا لا. فجاء الاسلام ليصفي هذه المسألة، وقال المسألة ما تديش للرجال وتسيب النساء او الضعاف، لا، للرجال نصيب ايه مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، قل او كثر، مما قل منه او كثر نصيبا مفقودا. ومن الذي فرضه؟ الذي ملك هو الذي فرض، الذي ملك هو الذي ايه، هو الذي فرض. هنا بقى نلاحظ المرحوم الشهيد الشيخ سيد قطب رحمه الله عليه لاحظ ملحظا جميلا. هذا الملحظ قال لك ازاي يبقوا له اولاد ولا نساء ولا ناس محكومين عليه وان لسه صغار ولا ياخدوش. ده الصغار دول كانوا اولى بانهم ايه، لان الكبار اتربوا بقوا كويسين، فالصغار دول كانوا اولى بايه، اولى بان بالرعايه. وايضا فكما ان بالقوانين الجديده اللي هي قانون مندل في الوراثه بما أن الأولاد يرثون من آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم في الخصال السيئة في المرض وفي العته وفي الجنون وفي القتل، طب ولماذا لا تورثوهم أيضا في الأموال؟ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قلنا أن هذه الآية جاءت لتعالج موقفا كان شائعا في الأمة العربية حين مجيء الإسلام، وأنهم كانوا لا يورثون إلا من طعن برمح أو ضرب بسيف أو زاد عن حديم أو اشترك في حق، الباقي ما يخدوش. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى أراد أن ينهي هذه الحالة ويصفيها، فجعل للرجال مطلقا وللنساء مطلقا نصيبا مفروضا. وحين تسمع مفروضا يبقى لا بد أن يوجد خالق ويوجد مفروض عليه. من الفارض في هذه؟ هو الله. الله الذي فرض هو الله الذي ملك. في فرق دقيق كده بين فرض وواجب. الفرض يكون من اعلى قادر، ولكن الواجب قد يكون بالنسبة للانسان يوجب الانسان على نفسه شيء نصيبا فيه نصيبا مفروضا. وبعد ذلك حين يتكلم عن النصيب يبقى بين ان له قدرا معلوما، ومدام له قدر معلوم يبقى لازم يبين. لم يبينه الحق الا بعد ان يدخل في العملية اناس قد لا يورثهم، وهم ممن حول الميت ممن ليس مورثين. قال النصيب المفروض بقى إياكم أن يلهيكم عمن لا نصيب له في التركة. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى ممن لا يرثون نعمل إيه وياكم؟ بقى يبقوا حاضرين كده أولو القربى واليتامى ومساكين وشايفين ملعب من يوزع وبيوزع على ناس من واحد انتهت مسائله. وقد يقولون الناس اللي يندل وقمنا خلينا برد جيالهم كده وبعد ذلك يجيبوهم كده، ألا يفوت ذلك شيئا في نفوسهم؟ فلا هم وارثين، هم مش وارثين ومش حياتهم وحضروا القسمة. لو ما حضروش القسمة كانت تبقى معقولة. ألا ارزقوه، استلوا منهم الحقد، استلوا منهم الحسد للوارث، استلوا منهم الضغن على المورث، أشيعوا في الناس شيئا من الإيه؟ من الألفة والمحبة ومن حب الخير، لأنه إن لهم شيء من الخير مع هؤلاء فلن يكونوا حاقدين إيه؟ حاقدين عليهم. وقولوا لهم قولا إيه معروف، إن شاء الله ربنا كليك الفضل وتبقوا كويسين وبرضو يبقى لكم أموال وتتركوا أولاد وتورثهم. يقضيش إيه؟ هذا مين اللي يعمل العملية دي؟ طيب إن كان الوارثين هم اللي هيعملوا، طب وإن كان الوارث يتيم يقول لهم قولا معروف إن ده مال يتيم ملناش ولاية عليه، لو كان لنا ولاية كنا نديكوا أكثر من كده. يبقوا طيبوا خاطرهم ولا لأ؟ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا إيه؟ قولا معروفا. ويجب ان تكونوا في ذلك الموقف ذاكرين دائما انكم لن تؤتوا دائما، موقفكم لا بد لكم ادوا، لكن اذكروا اذا كنتم انتم الضعاف واليتامى والمساكين وغير ورثين. كنت تنبسطم لما انشر عليكم نصيب ولا لا؟ يبقى اذكر حين يطلب منك انك قد تكون مرة يطلب لك او لايه او لاولادك. اذا الحكم التشريعي لا يؤخذ من جانب واحد وهو أنه يلزمني بأشياء، ولكن خذ بجانبه أنه يلزم غيرك لك بأشياء. يبقى مدام بيديك، ولذلك احنا قلنا بالزكاة ايه، اياك ان تلحظ يا مزكي اننا بنحيف عليك وناخد منك ثمرة كذا، ثمرة على عشان الجامعة، نحن نأخذ منك وانت قادر، لنؤمنك بانك ان كنت عاجزا فسنأخذ لك من القادرين. يبقى ده تأمين ولا مش تأمين؟ هذا هو التأمين. فبيقول ايه، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. الانسان حين يترك ذرية ضعيفة يوم يبقى يتركها وهو ايه، عنده خوف عليه لا يضيعه. ان كنت انت عندك ذرية ضعيفة وتخاف عليه، فساعة ما تشوف الذرية ضعيفة اعطف عليه، علشان ساعة ما تترك ذرية ضعيفة يوم الغير يعمل ايه، يقف عليه. واعلم ان ربنا رقيب وقيوم ولدينا استدهاش دي ابدا. ولذلك قلنا سابقا ان معاويه وعمرو بن العاص رضي الله عنهم اجتمعوا في اخر حياتهم، فقال عمرو بن العاص لمعاويه يا امير المؤمنين ماذا بقي لك من حظ الدنيا؟ امير المؤمنين بقى والدنيا بينه ايه، ايه اللي فاضل لك يعني؟ قال له اما الطعام فقد مللت اطيبه، واما اللباس فقد سئمت الينه، خلاص. وحظ الان في شربة ماء بارد في ظل شجره في يوم صائب. بعد الدنيا دي كلها ده هو حظك اللي بقى المتعه اللي انت عايزها. قال معاويه وانت يا عمرو ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ سيدنا عمرو كانت عبقريته، سيدنا عمرو بن العاص عبقريته تجاريه واستغلاليه، قال له انا حظي عين خراره في ارض خواره تجر علي حياتي ولولدي بعد ما مات. عين يعني عين عماله تطلع عليها ميه، والارض خواره فيها بقر يخور وفيها انعام وفيها رزق تجر علي حياتي ولولدي بعد ايه؟ بعد ما مات. كان هناك خادم يخدمهما، يعني يقدم لهم الميه القهوه الشاي بتاع حياته. فنظر معاوية إلى القادم وأحب أن يداعبه ليشركه معهما في الحديث، فقال يا وردان وأنت ماذا بقي لك من متع الدنيا؟ شوفوا بقى القادم، شوفوا اللي فات. هل بقي لي من متع الدنيا يا أمير المؤمنين صنيعة معروف أضعها في أعناق قوم كرام لا يؤدونها إلي طول حياتي حتى تكون لعقدي في عقدهم. آدي وليخشى الذين لو تركوا إيه من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه، فليتقوا الله. إن اتقوا الله في الذرية الضعيفة ضمنوا أن الله سيرزقهم بمن يتقي في ذريتهم الضعيفة. وأظن احنا كنا تكلمنا مرة عن العبد الصالح الذي ذهب إليه موسى، وبعد ذلك قال له لم تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال له ستجدني إن شاء الله ولا أعصي صابرا ولا أعصي. القصة عارفينها ولا لا؟ عارفينها. الى ان جربوا في خلق السفينه وقتل الغلام، وبعدين جت الاخر بقى الشاهد بتاعنا بقى. حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها، استطعما يعني طلبوا منهم ايه، وحين يطلب منك ابن سبيل طعاما فاعلم انها الحاجه الملحه لانه طلب منك فلوس تقول ده ما عنده يا ما عنده بيكنز ده بيزكي وحوش. انما ده بقول لك اديني لقمه كلها. اديني لقمه كلها دي فيها حاجه بقى استطعمها اهلها فابوا ان يضيفوهما. يبقى القريه دي لئيمه ولا لا؟ لئيمه او استطعموه قالوا لهم ادوني لقمه ناكلها فابوا ان ايه؟ فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. العبد الصالح اقام. من الذي اعترض؟ سيدنا موسى اعترض لانه ايه؟ عنده حفيظه على اهل القريه لانهما استطعماه فلم يطعموه. قال له انت لو شئت اتخذت علي اجر. دول كلاب ما كانش صح انك انت في ايه؟ تقيم لهم الجدار اللي كان عايز ينقض ده الا اذا خدت منهم ايه؟ غاب عن موسى ما لم يغيب الله سبحانه على العبد الصالح. يعني اذا انت كنت عايز ناخد الاجر علشان هم ما ادوناش. الله. قال له ده احنا بذناهم لانهم ما ادوناش. لانه ما دام ما ادوناش طعام. بالله لو ان الجدار وقع وهم لئام لا يعطون من استطعم طعاما. ثم راوا الكنز لليتامى المساكين. تحت الجدار ما دام اما الدناش ناكل يبقوا هياكلوه ولا ما ياكلوش. يبقى اذا انا لما شفت الجدار هيقع رحت بين الجدار عشان اداري مين؟ اداري الكنز. يبقى جازاهم ولا ما جازاهم شيء؟ يبقى جازاهم. الشاهد بقى يقول بقى الحق سبحانه وتعالى قال له لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال له ده فرق بيني وبينك. الشاهد عندنا اما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما. اذا الا في العمل بقى يجيب واحد كده ويشوف الجدار هينقض يوم يجي ساعه الجدار ما حد يقف وبعدين يستطع من اهل قبلها وما يرضاش عشان هو يبني الايه؟ يبني الجدار. طب بالله خدوا بالكم بقى من ملاحظ النص. فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما. طب مين اللي هيقول لهم ان في كنز تحت الجدار؟ ده لازم الجدار معمول زي القنبله الموقفه بحيث اذا بلغ الرشد باثنين وكانوا واقفين كده هو يروح الجدار متهدي قدامهم وشوفوا هم اتكلموا. ايه التوقيت دي؟ بقى يبنيه بهذا التوقيت وربنا يوقت ايه؟ انهم يكونوا موجودين والجدار يقع في الوقت بلوغ الرشد وياخدوا الكنز بتاعهم. يبقى ده اتعمل ليه؟ قال لك لان ابوهم كان صالح. اتقى الله فيما تحت يده فارسل الله له جنودا لا يعلمهم ولم يرتبهم ليحموا مين؟ ليحموا اليتامى دول اولاده يحفظوا في الكنز. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ليه؟ لان الانسان لما بيكون لسه شباب بتبقى ذاتيته هي اللي موجوده. كل ما يتقدم بالسن يبقى ذاتيه اولاده هي المقدمه. ذاتيه اولاده هي الايه؟ هي المقدمه. ويبقى يحرم نفسه ويدي لمين؟ فلما يشوف عيال لسه ضعاف كده يبقى إن جاءت له مقدمات الموت يبقى مين؟ يبقى تعلم عشان مين؟ علشان الضعاف ده. قال له بقى انت تقدر وانت موجود تدي للضعاف دول قوه. قوه منين؟ الحمهم بربهم. تلحمهم بربهم ان التحمت بالمنهج. فالتحم بالمنهج وتبقى امنت حياتهم وتبقى ميت وانت ايه؟ انت مبسوط. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. حين يتقون الله فيما بين أيديهم يرزقهم الله بمن يتقي الله في أولاده. وليقولوا قولا ايه؟ وليقولوا قولا سليما. إن الذين يأكلون أموال اليتامى لسه في اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ليه القرآن بيركب على الحتة دي؟ أم قال لك لأن الله سبحانه وتعالى يريد من خلقه أن يستقبلوا قدر الله في من يحبون وفي من يحتاجون إليهم برضا. فإذا كان صغير كده ويشوف أبوه اللي بيجري عليه وبيجيب له الحلو وكله وبعد ذلك يموت، إن كان هذا الصغير قد رأى واحدا مات أبوه وهو صغير وكفله المجتمع الإيماني الذي يعيش فيه كفالة عوضته عن أب واحد بآباء إيمانيين متعددين، يقوم إذا أبوه مات يبقى من إيه؟ ما ينفعش. استقبل الخطبة بإيه؟ بالرضا. أمال اللي بيخلي الناس تستقبل الخطوب بالفزع إيه؟ والجدع والهلع. إنهم بيشوفوا لما واحد يموت أبوه ويبقى يتيم يبقى مضيع. فيقول انا بقى لما ابويا مات هبقى مضيع بالشكل ده، انما لو ان المجتمع كان شايل يتيم في المجتمع كده وشافوه كويس كده وشافوا الكل له اب والكل له ام والدنيا كلها تخدمه، يبقى لما يجي له قضاء من الله في ابيه يبقى ايه؟ يستقبله ايه؟ يستقبله برضا ايه؟ برضا وحب. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. طبعا كل العملية السلبية والنهبية كلها علشان إيه؟ أهم عنصر فيها الأكل، لأن الأكل هو المتكرر عند الناس. إنما اللباس يمكن كل فصل بتجيب لباس، إنما الأكل كل يوم ولا لأ؟ فيبقى أي نهب جاي عشان إيه؟ ولذلك يقول فلان بطنه ايه؟ بطنه واسع، مش كده ولا لا؟ المسألة مسألة الأكل. قال لك أنت بتحكي في بطنك ايه؟ وبطنك نار. نار يعني تحشي في بطنك ما يؤدي إلى النار؟ أما قال لك لا، ده يوم القيامة يرون وعليهم سيمات أكل مال اليتيم بأن الدخان يخرج من أفواههم. شو السمة اللي بشعة؟ طيب دي من البطون اهي. ام قال لك اياك ان تفهم ان البطون هي اللي هيبقى فيها نار والظاهر ما يكونش فيه نار. وسيصلون سعيرا، وسيصلون سعيرا. ثم قال الحق سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم. ما شاء الله، نعم الرب. الرب هو اللي بيوصينا في اولادكم سبحان الله. ربنا بيوصينا في اولادنا، يبقى اكننا عند ربنا احب منا عند اولادنا ابا. وكلمه يوصيكم الله فيه مع ان ماده الوصيه اذا استقراناها في الكتاب وجدنا انها تاتي بالباء، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به. وصاكم بايه؟ به. طيب شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، مش كده؟ ووصينا الانسان بوالديه كلها بالبيت، البيت اللي فات للالصاق. انما شوف لما جه يوصي الاباء على يوصيكم الله قال يوصيكم مش باولادكم، لا يوصيكم الله في اولادكم. فكأن الوصية مطلوبة في الاولاد، فكلما رأيت الظرف هو الولد ذكرت الوصية. يوصيكم الله في ايه؟ في اولادكم. الوصية غير ايه؟ احنا قلنا بقى للرجال نصيب مما ايه؟ مما كسبوا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، وللنساء نصيب. ما جابش النصيب بعد الايه دي على طول الا لما جاب حكايه اليتامى والحيث واليحكم. ليه؟ هي دي تربيه الاشتياق للحب. هو قال للرجال نصيب مش هنقول النصيب ده هو ايه؟ يقوم يجيب لنا ايه متعلقه باليتيم ومش عارف ايه وايه وايه. الله الله. وبعدين يجيب لنا النصيب يوصيكم الله في اولادكم الذكر. ايه الحكايه دي؟ قال لك حتى تستسلف النفس الى تفصيل الحكم. وحين تستشرف النفس هنقول النصيب اللي ربنا عمله للرجال ايه وللنساء ايه ونقعد نشغل نفسنا فيه. فيأتي الحكم بعد طلب النفس له. فإذا ما جاء الحكم بعد طلب النفس له تمكن من النفس. الشيء حين تطلبه النفس يبقى النفس مهيئة لإيه؟ إنما حين يراد بدون طلب أهي مرة تقبله ومرة إيه؟ ترد عنه. فلما يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقارب وللنساء نصيب مما ترك وبعد ذلك يترك ويدخل في حكم الفرح وهو اليتامى والذين مش عارف يخشون وبعد ذلك يقول ايه يوصيكم الله في ايه في اولادكم. ايه ايه مضمون الوصيه؟ للذكر مثل حظ الانثيين. هذه اول حاجه. للذكر مثل حظ الانثيين. طيب ما كانت في عباره ثانيه؟ ما قالش ليه مثلا للانثيين مثل الذكر؟ مش كده؟ او للانثى نصف حظ الذكر. والمعاني تمشي ولا لا؟ اشمعنى قال للذكر إيه؟ مثل حظ الانثيين؟ كان المكيال مين؟ المكيال الانثى. المكيال المنسوب اليه الرجل هو مين؟ هو الانثى. لانه لما كان يقول للانثى مثل نصف حظ الرجل يبقى المكياس مين؟ انما هو عمل المكياس هنا مين؟ جعل المكياس ليه؟ للانثى. للذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين. طب اول حاجه كده جابها كده يعني ظاهرها بقى اللي بيحبوا ينفخوا في المرأة بقى ها ونحن دي اول ايه ادي اول ذل ادي اول ذل عايزين مساواه يبقى انا بقول له عال نشوف بقى العداله هنا. الذكر مطلوب له زوجه ينفق هو عليها خلاص. والانثى مطلوب لها ذكر ينفق عليها. اذا فالانثى ان كانت منفرده يبقى نصف الحظ في الذكر يقضيها ولا لا؟ وان تزوجت يبقى نصها هيتفضل لها وياتي اخر يعولها. يبقى ايهما احظ في القصه؟ ولذلك جعلها الاصل. يبقى للذكر مثل حظ الايه؟ الانثى. يبقى دي فيها جور ولا فيها محاباه للمراه؟ ده فيها محاباه للمراه. اولا جعلها المكيال الذي يرد اليه الامر. لان الرجل مطلوب له انثى ينفق عليها. مش كده؟ وهي مطلوب لها زوج ينفق الزوج عليها. اذا فما تاخذه من نصف حظ الذكر يبقى خالص لها ولا لا؟ يبقى خالص لها. ده كان يجب ان تقول لماذا حاب الله المراه؟ لماذا حاب الله؟ انك لانها عرض اصلها. ان لم تتزوج تجد ما تنفقه. وان تزوجت فليس ايه ده فضل ايه فضل منه. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الايه الانثيين. شوف بقى. فان كن نساء فوق اثنتين. انا عايز تحضروا عقلكم شويه وياي عشان نعرف مسالك القران في تنبيه الأذهان لاستقبال كلام الله. مسالك القرآن. ربنا كرم الإنسان بالعقل والعقل لا بد له من رياضة. معنى رياضة يتدرب على حل المسائل وعلى المشاكل وعلى اذا طرأت حاجة يبقى نجيب لها حل وعلى انه يستنبط وعلى انه يقيم في عملية العقل. فيأتي الحق في اهم شيء يتعلق بالانسان وهو دينه. واهم شيء يأتي به الدين او القرآن يأتي بالدين وهو القرآن. فيجعل للعقل عملية لا يأتي بالنصوص كده كمواد القانون بتاع الجنايات ولا الجنع تي تي تي تي تي لا ده تمسك تلاقي ده حتة من الحكم هنا وساب قوام ونقل الى حاجة ثانية وبعدين جاء حتة ثانية من ايه من الحكم الاخر. ليه؟ عشان ايه؟ بده يقول لك ان المنهج الالهي ده منهج ايه؟ واحد متكامل ينقلك من شيء لشيء وبعدين يجيب لك الشيء الاصلاني. علشان تعمل ايه؟ عشان اذا كنت بصدد شيء ما تفتكرش ان هو ده بس، بل فيه اشياء اللي حدي لك كده بتفرضك كده زي ما جاب حاجة اليتيم واليقظة. هنا الاية دي هتدينا الحكاية دي. طب هو بيشغل عقل ليه كده في الله؟ ام قال لك لانه يريد لعقلك الدربة في الشيء الذي يهمك اولا وهو دينك لتعمل عقلك فيه. فإذا ما أعملت عقلك فيه أعطيته النشاط ليعمل في المجال الآخر. لكن لما يعود دينك إنه يديك كل حاجة كده إحنا بنعملها ويا أولادنا. أولادنا ما بيعملوش استغماية، واحد يغم روحه وبعدين العيال يستخبوا في حتة وبعدين يروح يدور عليهم. مش كده؟ ما بتقعدش كده وتحط بين أولادك وتحط حاجة في إيدك تقول له طب هي أنا حنريها في إيد وهي فين؟ تعمل كده ولا لا؟ ليه العملية دي؟ هي في ظاهرها لا، انما هي دربة عقل للاستنباط. تقول له ايه؟ فانا حتى يقوم الولد ان كان بقى ذكي يشوف عينك راح على فين، ولا ايدك ان هي اللي بترتعش شويه، ولا ايدك ان هي اللي مش طبيعيه يكون يروح عارف المساله. يبقى اذا يروضوا على ايه؟ على انه يستنبط ويفهم. لما يروضوا على انه يستنبط ويفهم ما ياخدش المسائل كده كايه؟ ضرب خازف كده من غير فكر ولا ضرب. كذلك احكام الله يقول لك انا هديك الحكم هنا. شوف بقى، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين، اما في الذكر ما فيش ايه، فان كن نساء فوق اثنتين فلهن اي من التركه ثلث ما ترك الموارث. ثلثة طب دولي بيتكلم عنها لما يكون شوية ذكر. ان كان وقع ذكر هتاخد ايه؟ الذكر هياخد قدها مرتين خلاص كده. طيب وما كان شوية ان كانت لوحدها في اية تانية هتدعه النص كده، وان كنا فوق اثنتين هياخد التلتين. بقي شيء لم يأتي الله له بحكم، وهو إن كانوا إيه؟ اثنين. مفهوم الكلام ده؟ بقى لما بتكون واحدة بتقالها إيه؟ بآية أخرى هيديلها النص. البنت دي يا مع ذكر يا مع ليست مع ذكر، إن كانت مع ذكر هياخد قدها مرتين، يبقى هي تاخد الثلث وهو إيه؟ الثلث. طب وإن كانت بنت ولا فيش معايا ذكر؟ هتاخد النص. طب وان كانت اكتر من بنتين اثنين فوق اثنتين يبقى لهم الايه؟ الثلثين. يبقى بقي حكم حكم الاثنين. يقوم يجي ايه العلماء يقول لك ايه؟ ان الاثنين داخلين ويا الايه؟ ويا الثلاثه. يبقى البنتين الاثنين برضه ياخدوا الثلثين زي الايه؟ اللي اكثر من ثلثين. طب وليه عدل عن الحكايه دي؟ اهو ده عمل العقل ده. اهو ده عمل ايه؟ يقول له احسن. هي لما كانت ويا ذكر خدت ايه؟ تلت التركة ولا لا؟ طب لما تكون ويا انثى زيه لازم تاخد اقل من التلت؟ اذا كانت مع الذكر وهو الانيث خدت التلت مش كده؟ الله. يبقى لما يكون مع انثى زيها يبقى كل واحده تاخد لازم التلت. شوف البحث دخل ازاي. قال لك وشيء اخر علشان نعرف ان القرآن بيجي كله ايه مع بعض. يقول لك يا اخي ده فيه آية في اخر الصورة. شوف سام الحكاية دي مع ان كان الكلام في المرات كان يجيبها هنا ولا لا، لكن سابها للآخر عشان العقل يقعد يشتغل بقى وندور ونبحث والعقل يبقى له يوم ايه. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله ايه اخت فلها نصف ما ترك، يعني زي البنت، وهو يرثها ان لم يكن لها ايه ولد، فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. جاب هنا مين؟ الاثنين. طيب ما دام لهم الثلثين الاختين ايهما الصق بالموارث، البنتين ولا الاختين؟ البنتين. فاذا كان الاختين هنا بالنص لهم ايه الثلثين، يبقى البنتين لهم الثلثين ولا لا؟ يبقى كان ان كانت مع اخيها هتاخد ثلث، كانت لوحدها هتاخد ايه نص، وان كانوا اكثر من اثنين هياخدوا ايه. طب وان كان اثنين هياخدوا منين؟ ام قال لك ليه؟ لان الاية الاخرانية بتاعت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة اعطى الاختين بالنص للمثنى. ومن العجيب انه جاء بالجمع هنا وجاء بالمثنى هنا، لنأخذ المثنى هنا لينسحب على هناك ونأخذ الجمع هنا لينسحب على الجمع. شوف ازاي عمل لنا القرآن العملية، عمال بيجعل العقل مجال في ايه؟ في انه يروح هنا ويجي ويبقى هنا، علشان احنا ما ناخدش الاحكام الا بعشق الاستنباط، بعشق الاستنباط. يستفتونك وكلمة يستفتونك ما قالش في الاولانية ده حكم منصب من قبل ان يستفتوا، انما هنا ايه؟ معنى يستفتونك يطلبون منك الفتوى، مش كده؟ وطلب الفتوى من المشرع له المكلف، من المكلف دليل على انه عشق التكليف، فهو يحب ان يعرف حكم الله حتى فيما لم يبدأ الله بالاصطلاح. يبقى دليل على انهم عشقوا ايه؟ عشقوا التكاليف. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك. الكلالة اللي هي مأخوذة من الإكليل، الإكليل ده يحيط بالإيه؟ بالرأس. الكلالة دي القرابة التي تحيط بالإنسان وليست من أصله ولا فرعه، تحيط بالإنسان وليست من أصله ولا إيه؟ ولا فرعه. طيب إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يبقى إذن الآية دي بتكمل الآية الثانية ولا لا؟ يعني إذا قلنا هذه الآية جعلت نصف ما للذكر للأنثى، وإذا انفرضت أخذت نصف التركة، وإذا كنا أكثر من اثنتين بياخذوا الثلثين، فأين حظ مين؟ الاسم الاثنين. نقول له اذا كانت الواحدة مع الذكر اخذت الثلث، فمع الانثى لازم تاخذ الثلث، ده مع الذكر اخذت الثلث. نقول له طيب وايه كمان؟ نقول له ومن الدليل الاخر لان البنتين الفقر بالموارث من الايه؟ من الاختين، وحيث جعل للاختين الثلثين يبقى البنتين لهم الثلثين من باب اولى ولا لا؟ من باب اولى. الله. وإن كانت واحدة فلها النصف زي ما قلنا، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له إيه؟ ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ما دام ورثوا أبواه يبقى لما يكون الأم الثلث يبقى الأب هياخد الباقي بالعصبة، هياخد الثلثين ولا لا؟ يبقى الثلثين. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين. ثلث قال لك ثلث ايه؟ الباقي قال لك اه، لانهم لما يكون لهم اخوة الاخوة دول مطالبين من مين؟ مطالبين من الجد، يبقى لازم الجد يبقى نصيبه اكثر. من بعد وصية يوصي بها اي المتوفي او دين. الوصية هنا مقدمة على الدين، مع ان العمل على ان الدين مقدم على الايه؟ على الوصية. نقول له كلمة او دي لا تفيد ترتيبا، ونظرا لان الدين له مطالب، الوصية ما هيش لها مطالب، فقدمها للعناية به حتى لا ايه؟ حتى لا نخلها. من بعد وصية ايه؟ يوصي بها او دين. اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا. اياك ان تحدد الانصباء على قدر ما تظن من النفعية في الاباء او من النفعية في الابناء. النفعية في الاباء مثلا يمكن تقول لان ابويا رباني هو اللي عملني هو اللي رحلتي. النفعية في الابناء لانك انت تقول لان ابي راح ودول هم اللي ايه اللي هيحملوا اسمي وذكري ولسه مقبلة عليهم الحياة. قل له اوعى تحكم بالحكم ده، مالكش دعوة بالحكاية دي. اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا، وما دمت لا تدري ايهم اقرب لك نفعا فالتزم حكم الله الذي يعلم المصلحة وتوجيهها في الانظمة كما يجب ان تكون. اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله، ان الله كان عليما حكيما. هنا احنا كنا حين تسمع ان الله كان غفورا رحيما وكان عليما حكيما تقول في اطار ان الله لا يتغير كره، وما دام كان في الازل عليما حكيما وغفورا رحيما فهو لا يزال كذلك ولا لا؟ يبقى اذا ما دام الله لا تأتي له الاغياب، ما دام قد ثبت ان له العلم والحكمة والخبرة والمغفرة والرحمة ازلا وهو غير متغير، تبقى ظل ولا لا؟ ولذلك ما تقرأ تقول ايه كان الله غفورا رحيما تقول ايه او عليما حكيما تقول ايه ولا يزال كذلك.